والذاكر لربه عز وجل في حصن حصين وحرز مكين من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن زكريا عليه السلام أنه قال لقومه: آمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر ربه كمثل رجل لحقه العدو حتى إذا أوى إلى حصن حصين فدخل فيه فلم يتمكن عدوه منه. وهذا مثل الذاكر لربه عز وجل. ولهذا قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومفهوم المخالفة أن المحافظ على ذكر الرحمن ليس للشيطان عليه السبيل. أعاذنا الله من الشيطان الرجيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.